الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، معاشر الأحبة، في هذا المجلس نواصل الكلام عن المراحل المؤدية إلى الإفساد، من أجل أن نعرفها وأن نحذرها وأن نحذر منها. وقد ذكرنا أن الإفساد يمر بمراحل في الغالب، وأول هذه المراحل هي مرحلة الجذب والتنفيذ، مرحلة الجذب إلى الفكر المنحرف والتنفير من ولاة الأمر ومن العلماء ومن الكبار في السن ومن المجتمع. والمرحلة الثانية مرحلة التحسين والتبرير، مرحلة تجميل الفكر المنحرف وإلباسه اللباس الشرعي والتبرير له بمبررات، ويستعمل في هذا الدعاء بشعور منهم أو بغير شعور من بعضهم. والمرحلة الثالثة مرحلة الوصم والتكفير، يعني مرحلة الوصم بصفات للولاة الأمر وللعلماء وللمجتمعات، والتكفير، تكفير المجتمع، تكفير الحاكم، تكفير العسكر ونحو ذلك. والمرحلة الرابعة مرحلة التدمير والتفجير، مرحلة السلاح، مرحلة استحلال السيف، وهذه ترونها ظاهرة إما بالتفجيرات المنفردة في البلدان، وإما بقتال العصابات كما يقع في العراق وسوريا وليبيا من أولئك الخوارج الذين يبتهجون بالتدمير والتفجير وتقتيل المسلمين. ثم تأتي مرحلة التهوين والتسوير، بحيث يهون من هذه الأحداث ويقلل من خطرها، ويسور الأمر بأنه إنما هو من فعل يعني طوائف معينة من أجل أن يهدأ الوضع حتى يعود الفكر مرة أخرى، وحتى لا يتنبه المسؤولون والجهات المسؤولة إلى خطر هذا الفكر. وقلت إن هذه المراحل كانت موجودة في الخوارج بوضوح، وهي موجودة في خوارج عصرنا بوضوح شديد. فكل هذه المراحل يستعملها الخوارج في هذا العصر بوضوح شديد، ولذلك ينبغي علينا أن نتنبه. وقد ساقنا الكلام إلى الكلام عن تنظيم الدولة الإسلامية التي تسمى هكذا، الدولة الإسلامية في العراق والشام. وقلنا في الحقيقة إنها ليست دولة بل عصابة، وإنها ليست إسلامية بل إجرامية. وقلنا إن هذا التنظيم له خطر عظيم وشره كبير، وذكرنا أمورا من هذا، ونشير أيضا إلى بقية من خطرهم وضررهم. فمن خطرهم وضررهم أنهم يركزون في دعوتهم في هذا الزمان على صغار السن، مع مزيد من التركيز وحرص على النساء لغلبة العاطفة عليهن وشدة تأثيرهن في المجتمعات، ولا سيما المجتمعات المغلقة، ويحرصون على استدراج هذين الصنفين بأساليب ماكرة وتعتمد على خبرات نفسية وأصول تؤدي إلى الضغط على نفسياتهم حتى يقعوا في براثنهم. ومن خطر الخوارج عموما وخوارج عصرنا على وجه الخصوص أنهم لا يفون بعهد ولا يشكرون نعمة ولا يؤمن لهم جانب. في زمن علي رضي الله عنه ظفر علي رضي الله عنه ببعضهم فأكرمه وعفى عنه، فعندما بلغهم نبأ مقتل علي رضي الله عنه أصبحوا يهللون ويكبرون ويتباشرون. علي رضي الله عنه الذي أنعم عليهم وتمكن من رقابهم ومع ذلك عفى عنهم وأكرمهم وأعادهم إلى أماكنهم، ما إن سمعوا بمقتله حتى فرحوا وأصبحوا يهللون ويكبرون. واليوم هؤلاء الخوارج سواء منهم من خرج إلى تلك العصابات أو من يحمل فكر الخوارج وهو باق في بلده، تجده لا يشكر معروفا، ومهما أنعمت الدولة عليه تجده لا يشكر معروف الدولة ولا خير الدولة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون الحرورية أي الخوارج هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فمن صفات الخوارج الكبرى أنهم نقاضون للعهود، لا يقفون عند عهد أبدا ولا يؤمن لهم جانب، كما سمعنا في قصتهم مع عبد الله بن خباب وأنهم قالوا له لن تراع ومع ذلك ذبحوه وذبحوا امرأته وأخرجوا الجنين من بطنها. ومن خطرهم أنهم يحرصون على ضرب مقدرات الأمة ولو باستجلاب العدو ولو باستجلاب الكفار إلى ديار المسلمين. وقد ثبت أن من أسباب قيامهم بالتفجيرات واستهداف المقيمين من بعض الدول أنهم يريدون أن تأتي تلك الدول إلى بلداننا لتستولي على هذه الدول وعلى مقدراتها من النفط وغيرها، وهم حريصون على إضعاف دول المسلمين وإذهاب خيرها وضرب مقدراتها. وقصدي أننا في نظرنا إلى هذه الفئات المتطرفة المنحرفة لا ينبغي أن ننظر إلى كلامهم، فإنهم يزينون باطلهم بالكلام ويحسنونه بالعبارات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يحسنون القول ويسيئون الفعل. فإذا أردنا أن ننظر إلى دعاة الفتنة وإلى أصحاب الفكر المتطرف وإلى الخوارج لا ينبغي يا إخوة أن ننظر إلى أقوالهم العامة، فإنهم يحسنون القول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بذلك، لكنهم يسيئون الفعل. كذلك لا ينبغي أن ننظر إلى أفعالهم الخاصة من عبادة ونحوها، فإن المعلومة أن الخوارج ومن سار على طريقتهم يعجبون الناس من جهة أفعالهم الخاصة، يعجبون الناس لأنهم يظهرون العبادة فيكثرون من الصلاة ويكثرون من الصيام ويكثرون من الذكر ويكثرون من قيام الليل ومن قراءة القرآن، لكن هذه الأعمال لا تؤثر في قلوبهم ولذلك أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كل هذا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلا ننظر في وزنهم إلى أفعالهم الخاصة. إذن ما هو الميزان؟ أن ننظر إلى دعوتهم العامة وأفعالهم العامة، وأن نزنها بميزان السنة والفطرة. هؤلاء الدواعش إذا أردنا أن نحكم عليهم الحكم الشرعي الصحيح فإننا ننظر إلى أفعالهم العامة الصادرة إلى عموم الناس، فإننا نرى أن إخواننا في العراق مثلا أشر ما وقع عليهم إنما هو من هؤلاء الخوارج، حتى أن بعض الإخوة يتصلون بي يسألون يقولون يا شيخ الآن لا نسلم من شر الخوارج إلا إذا حلقنا لحانا، لأنهم إذا مروا في الشارع ووجدوا رجلا عليه سيما السنة وليس على هيئتهم قد يقتلونه وقد يختطفونه، وكم غيبوا من إخواننا. ولا نستطيع أن ننتقل من مناطقنا التي يسيطرون عليها لنصل إلى مناطق أخرى إلا إذا حلقنا لحانا. وكذا إخواننا في سوريا ماذا يجدون منهم، وإخواننا في ليبيا ماذا يجدون منهم، وكيف هي أعمالهم، ونعرض أعمالهم هذه العامة على السنة. كذلك دعاة الفتنة نعرض دعوتهم العامة على السنة وعلى الفطرة، وهذا هو الميزان الصحيح الذي ينبغي أن نعرف به حال أولئك الناس. من أخطر مراحل الإفساد مرحلة التكفير، لأنها مرحلة يترتب عليها استحلال الدم. ومن المعلوم يا إخوة أنه إذا وصل الإنسان إلى تكفير غيره فإنه لا يبقى حاجز يمنعه من الاعتداء عليه بعد هذا، بل يصبح الأمر أن الاعتداء عليه يصبح قربة إلى الله عز وجل. وللأسف أن جماعات من المسلمين يقعون في منهج التكفير، بعضهم قد يبقى في قلبه شيء من الورع فيكفر في قلبه لكنه يخاف شرعا من أن يقول ما يعتقد، وبعضهم يعني يكفر ويتهور ويصم المسلمين بهذا التكفير ويستحل أموالهم وأعراضهم بهذا التكفير. ولذلك نحب أن نقف وقفات يسيرات مع هذه المرحلة، مرحلة التكفير. ولا شك يا إخوة أن التكفير هو مأخوذ في اللغة من الكفر، والكفر هو الستر والتغطية. أما التكفير في المصطلح فالمقصود بالتكفير الحكم على الناس بالكفر، ومنه الحكم بإخراج من دخل الإسلام منه. يعني التكفير بالمعنى العام هو الحكم على الناس بالكفر، ومنه الحكم على من دخل الإسلام بالخروج منه. ولا شك أن التكفير ما كان منه على الأصول الشرعية ومن أهله فهو حق ودين، وما خالفها فهو باطل. وأكثر الواقع اليوم منه إنما هو من الباطل ومن الاعتداء والبغي والظلم. ويجب أن يعلم المسلم أن التكفير من الخطورة بمكان عظيم، ولخطورته على الإنسان نفسه ولعظيم ما يترتب عليه، فإن أهل السنة والجماعة متفقون على أن التكفير إنما هو لأهله، لأهل العلم والبصيرة العارفين بضوابطه، وأن له شروطا وموانع يجب العلم بها. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكفر حكم شرعي، الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة، يعني ليس من الأحكام العقلية وليس مما يعرف بالنظر، وإنما هو متلقى من الشريعة. وذلك يقول شيخ الإسلام: والكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة، والعقل قد يعلم به صواب القول وخطأه، وليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفرا في الشرع، ليس كل ما يكون خطأ في العقل يكون كفرا في الشرع، كما أنه ليس كل ما كان صوابا في العقل تجب في الشرع معرفته. ولخطورة التكفير حذر الله عز وجل من سلوك طريقه والخوض فيه من غير أهله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال العلماء: في هذا نهي عن أن يقول الإنسان لمن أظهر له الإسلام بإلقاء السلام لست مؤمنا، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخوض في هذا الأمر. ولا شك أن الغلو في هذا الباب وقع في الأمة، وأن لهذا الغلو أسبابا أوقعت جماعات من الأمة في الغلو في التكفير. ومن أعظم هذه الأسباب الجهل بالنصوص الشرعية، أو الجهل بدلالاتها، فإن كثيرا من أصحاب التكفير لا تجد عندهم معرفة بالنصوص الشرعية. وقد جلسنا مع بعض التكفيريين في المناصحة فذكرنا لهم أحاديث صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن بأسانيد صحيحة، فقال لنا أحدهم: والله أنا كنت ما أعرف هذه النصوص، وكانوا يقولون لنا: لا تسمعوا لهؤلاء علماء السلاطين فإنهم يضعون الأحاديث من أجل الحكام. وأذكر لكم لطيفة: كنت مستأجرا في عمارة وصاحب العمارة يسكن فيها، فمرة جاءني وقال: يا شيخ، يعني صحيح أن المباحث تكتب لكم الخطب؟ صحيح أن المباحث تكتب لكم الخطب؟ فضحكت وقلت له: أنت تسمع خطبي، ما رأيك في الخطب؟ قال: ما شاء الله، خطب طيبة وكذا. قلت: والله إذا كانت المباحث تكتب هذه الخطب أجل نحن بخير. فأنظر سبحان الله، يعني ما وجدوا لينفروا من الخطبة إلا أن يقولوا لهم: إن المباحث تكتب لهم الخطب، إن المباحث تكتب لهم الخطب. هذا للتنبير من الحق. الشاهد أن هذا الأخ يقول هذه النصوص التي ذكرتموها لنا والله ما كنا نعرفها، وقال بالنص، قال والله لو كنا نعرفها لما وقعنا في هذا الفكر وهذا التكفير، لكن كانوا يحذروننا من كلامكم، ويقولون مشايخ السلاطين هؤلاء يضعون هذه الأحاديث من أجل الحكام. فأنا الآن سمعت منكم الأحاديث من الصحيحين ومن صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأشهدكم أني أقول بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشكلة كثير من التكفيريين أو الذين وقعوا بالتكفير حتى من شبابنا أنهم لا يعرفون النصوص، لأن قطاع الطرق قد حالوا بينهم وبين النصوص وأهل الحق. دعيت مرة إلى محاضرة، منطقة محتاجة جدا، واخترت للمحاضرة عنوانا يتفق عليه المسلمون: نعيم الجنة وطرق الوصول إليه. محاضرة بعنوان نعيم الجنة وطرق الوصول إليه. فلما ذهبت إلى تلك المنطقة وجدت الحضور من الكبار، ولفت نظري هذا، ما وجدت من الشباب إلا قليلا. فسألت الإخوة فقالوا إن هناك بعض الحركيين قد نظموا للشباب رحلة الليلة بالذات إلى الصحراء، وخرجت حافلات من البلد بالشباب، لأن لي محاضرة في تلك الليلة، محاضرة عن الجنة، عن نعيمها وطرق الوصول إليها. لكن لا يريدون للشباب أن يسمعوا، يحولون بينهم وبين النصوص الشرعية. ومن طرقهم في هذا وصم أهل الحق بصفات ينفرون بها من هؤلاء العلماء والمشايخ. ومن عرف بعض الأدلة لا تجد عنده معرفة بطرق الدلالات، لا يعرف المطلق والمقيد والخاص والعام، والعام يراد به الخصوص والعام المخصوص، والأمر المطلق والأمر المقيد، والنهي المطلق والنهي المقيد، والمتأخر والمتقدم، والتعارض والجمع والترجيح، ما يعرف هذه كلها، ولذلك لا يفهم النصوص، ويؤدي بهم هذا إلى الغلو في التكفير وسوء الفهم. وهذا من قديم، يعني مثلا في قول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعض الناس يحتج بهذه الآية على تكفير مرتكبي الكبيرة، وعلى تكفير الحكام، ويقولون إن الله عز وجل قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ويقولون هذه الآية ظاهرة الدلالة، ولا يعرفون أوجه الدلالات ولا أصول أهل السنة في الوعد والوعيد. أهل السنة من فقههم مثلا أنهم يقولون إن نصوص الوعيد تمر كما جاءت، إن نصوص الوعيد تمر كما جاءت. هذا أصل من أصول أهل السنة، بمعنى أنك إذا جئت مثلا لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. أو مثلا أقرب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا من نصوص الوعيد. إذا جئت تحدث الناس تقول لهم الحديث، ولا تأتي تفسره مثلا فتقول: وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، ليس المراد به الكفر الذي هو الخروج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر. ما تقول هذا، لأنك بهذا قد تهون الأمر في نفسه فتقول النص فقط، لأنه أطلق لفظ الكفر هنا، وإن كان ليس الكفر الأكبر للتنفير من الفعل، إلا إذا وجدت الفتنة ووجد من يحتج بهذه النصوص على التكفير، فهنا أصل أهل السنة والجماعة أن تفسر نصوص الوعيد لتدرى الفتنة عن الناس. فكثير منهم لا يعرف أصول أهل السنة في الوعد والوعيد، ولذلك يتهور في فهم النصوص ويحملها على تكفير المسلمين. كل ما جاء نص بالحكم بالكفر حمله على التكفير، وليس الأمر كذلك، لأن الكفر في النصوص قد يطلق ويراد به كفر دون كفر، وقد يطلق ويراد به الكفر المخرج من الملة. والذي يدل على ذلك طرق الدلالات وطرق الجمع بين الأدلة، كما هي طريقة أهل السنة والجماعة. طبعا هنا يا إخوة تعرفون في هذه النصوص التي مثلا جاء فيها الحكم بالكفر والخلود في النار فيها طرفان ووسط. الطرف نظروا إلى الوعيد وحكموا بكفر من يفعل هذه الأفعال، وطرف أهمل النظر إلى الوعيد ونظر إلى الوعد وقالوا لا يضر مع الإيمان دم، وهؤلاء المرجئة. والوسط هم أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، وهذا إنما يكون بالفهم السليم للنصوص. إذن من أخطر الأمور أن يقرأ الإنسان النصوص بنفسه ويفهمها بنفسه ويرتب عليها الأحكام بنفسه وهو ليس أهلا، فلا يعرف أصول الدلالات. نقتصر على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.